الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر تفاوت العباد في قولهم لا إله إلا الله وفي شهود قلوبهم لحقيقة معناها وكذا بسائر الأذكار، قال فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، تكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدة، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. يعني قال لا إله إلا الله حين قالها بإخلاص تام ويقين تام وحب عظيم لله سبحانه وتعالى وخضوع تام، ثم مات على تلك الحال. فكان قبل ذلك قد ارتكب ذنوبا ملأت 99 سجلا، لكن مع هذا الإنقلاب التام والعزم على أن يعود إلى طاعة الله عز وجل، والذي هو في الحقيقة يعني تحقيق التوبة، وإن لم يتب تفصيلا من كل ذنب، لكن قال لا إله إلا الله بهذا الإخلاص والحب العظيم، فثقلت بطاقته ودخل الجنة لأول رحلة. قال وإذا أردت زيادة الإيضاح بهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك، وذكر من هو معرض عنك غافل ساهم مشغول بغيرك، قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك، هل يكون ذكرهما واحدا؟ يعني لو في اثنين، قارن في نفسك انت واعلم أن لله المثل الأعلى، واحد ليذكرك وهو مشغول عنك وهو بيحب غيرك، هل لما ذكرك كده على الماشي وهو ماشي كده ذكره زي واحد كل همه يعني محبتك وصحبتك وهو صادق في حبك؟ لا شك ان هذا سوف يكون احب عندك، وذكر هذا يعني بالكاد سوف يكون له اثمار. يقول هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابه، أو عبداك أو زوجتاك عندك سواء؟ يعني ولد مطيع ومحب ويبادر في برك، وآخر يعني لا يأتي ذكره إلا على سبيل يعني الغفلة والانشغال عنك بغيرك. يقول وتأمل ما قام بقلبي قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، التي لم تشغله عند سياق الموت عن السير إلى القرية، وهو بيموت ما زال يحاول أن يقترب من القرية الصالحة، لأن الحديث فيه أنه أتاه الموت فنال بصدره في القرية الصالحة، وهو ده الشبر الذي يعني واحد نام على ظهره فإيه فمال بصدره، أو هم هو ده الميل الذي جعل الشبر يعني بينهما، فضلا عما وقع في الارض من تباعد وتقارب بامر الله. لكن حقائق الايمان وحب للخير دفعته الى ان يسير بقلبه ببدنه الى تلك القريه. يقول وحملته وهو في تلك الحال، حقائق الايمان حملته على ان جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت، هذا أمر آخر وإيمان آخر، ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة ودعيل من أهلها. حقا ألحق بالقرية الصالحة لما قام بقلبه من حقائق الإيمان. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين. عدم الآلة، الحديث الصحيح أن الله عز وجل أن بغيا بغي بني إسرائيل نزلت بئرا فشربت منه ثم صعدت فوجدت كلبا يكاد يأكل الثرى يأكل الثرى من العطش، فنزلت فملأت موقها ملأت خصها وامسكته بفيها ثم صعدت البئر حتى سقطت، فشكر الله لها فغفر لها سبحانه وتعالى. فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة، يعني ما عندهاش جردل في ايه تجيب دي ولا عندها اناء تنزل تملاه، ولكن دورت وفكرت انها تملا ليه الخبز بتاعها الموق اللي هو الخبز الكبير عشان تملاه، وعدم المعين يعني مش حد هتقول له طب ساعدني طب جيب لي حاجه، ده هي فضلت عماله تتصعبط في البير وايه وفي جوانبه، كل ده رحمه بايه لكلب. وقام بقلبها في تلك اللحظه من الرحمه ما جعل الله عز وجل يرحمها سبحانه وتعالى، يعني ما تسبب في ان تنال رحمته. تقول وعدم من ترائيه بعملها، مش حد شايفها ولا بتعمل كم ده عشان حد خالص، هي بغي يعني مدمنه على الزنا، يعني شغلتها الزنا، لكن رحمه ربنا عز وجل اوسع. ولذلك نحن لا يجوز لنا ان ننزل الناس يعني جنه ولا نار، او عمل سقي كلب لكن كان وراءه من حقائق الايمان في قلبها في تلك اللحظه ما اقتضى ان يغفر الله عز وجل لها. لا ده غالبا ان ربنا غفر لها في تلك الحاله فتاب عليها وغفر لها. يقول فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الاله وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها ما حملها ان غررت بنفسها في نزول البئر، انها ممكن تقع ممكن تتبهدل ممكن تنزلق، غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها عشان تعرف تستعبط بايديها الاثنين سبحان الله. يقول وحملها خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. ربما لا ماتت بعدها مباشرة أو أنها تاب الله عز وجل عليها غفر لها شكر الله لها ذلك وأرحم الرحيم سبحانه وتعالى. ها الرحمة في توجه إلى الله الإخلاص، إنها أخلصت لله عز وجل، إنها انقادت لأمر ربنا برحمة هذا المخلوق الضعيف، التواضع للذي عبادة من العبادات، وكل دي عبادات، هي عبادات قلبية، رحمة الخلق عبادة، التواضع للخلق عبادة، تضحية بالنفس وتعرضها للخطر في سبيل طاعة ربنا ومرضاته عبادة، في الإخلاص لله عز وجل أعظم العبادات. ما هي رحمة المخلوق ربنا بي ها؟ ما هو الرحمة في قلوب الكافرين دي كانت تنفعهم لو في ايه؟ لو في ايمان ولو ضعيف حتى، لكن المشكلة ان هو ايه اللي احرق الرحمة النافعة دي؟ الشك والعياذ بالله، لكن هي لانها كانت عندها ايمان رغم البغاء فربنا عز وجل جعل في تلك اللحظة الإيمان اللي في قلبها يمتلئ حتى غفر لها. رحمة لله، رحمة مخلوق طاعة لله عز وجل، وده صفة أصلا ربنا يحبها، صفة الرحمة بالخلق دي ربنا يحب هذه الصفة ويجعلهاش في عبد إلا وهو يريد أن يرحمها. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فإذا وجد في قلبي رحمة الخلق فهذا إيه؟ من إرادة الخير به، ذاك الشقي والجبار قرينان مش كده؟ اللي بيجبر جبار يجبر الناس على ما يريد ويظلمهم شقي ولا أقول لك لما يجعلني جبار شقي ولا أقول لك. فالرحمة دي مع وجود الإيمان أساسا بتبقى طاعة لله عز وجل، لأن المؤمن أصلا بكل عمل من أعماله يريد وجه الله عز وجل، هي كانت مخلصة لله سبحانه وتعالى ما فيش حد ترأي. فهذه الرحمة التي جعلتها يعني حركتها حتى يعني فعلت ذلك. يقول فهكذا الأعمال والعمال عند الله، الأعمال متفاوتة والعمال هم العاملين متفاوتون. والغافل في غفلة عن هذا، يقول والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي اللي هو أحوال القلوب. الإكسير دي مادة مدعاة قديما يعني يدعوا انها كانت تحول المعادن الخبيئة الدنيئة الى ايه، الى ذهب وفضة، وهم كان زمان يعني، فبيسموه إكسير. فبيقول بيشبهه يعني، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قال بها ذهبا والله المستعان. يعني الإخلاص والصدق مع الله والحب لله عز وجل والرحمة والتواضع لله سبحانه وتعالى والرفق في معاملة الخلق ونحو ذلك من أعمال كثيرة يمكن أن تجعل الشيء اليسير ركعتين بس، ممكن صوم يوم من غير حاجة، ربنا عز غفر عنها بذلك. ذلك يعني لا ننزل العباد جنة ما نرى، محدش يظن إن, إن, إن عشان ده إنسان في عنده حاجات وحشة كثيرة جدا إنه ده هالك ولا بد، لا، ربما يكون أحسن منك، ربما يكون في قلب بعض العباد من الكبر والعجب والغرور ما يمثل تلك الأعمال، ويكون في قلب هذا أحيانا تتخيل لو رحمت كلبا فغفر لها، طب كيف لو رحم أباه وأمه، كيف لو رحم حتى ولده اللي هو الولد المسلم مثلا، والرحمة دي ربنا عز وجل أرحم بعباده من الأم والولد، وذلك يرحم من ترحم. فإن قيل قد ذكرتم أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره ويعفى للولي عما لا يعفى لسواه، فكذلك العالم أيضا يغفر له ما لا يغفر للجاهل. لكن تفتكر من العالم ايه ما تغفرلوش خالص، ممكن يغفر له بسبب الخير اللي عنده من تعليم. كما روى الطبراني بإسناد جيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد قال للعلماء إني كنت أعبد بفتواكم وقد علمت أنكم كنتم تخلطون كما يخلط الناس. يعني بيعملوا أيضا إيه؟ أخطاء ومعاصي. وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. هذا معنى الحديث وقد روي مسندا ومرسلا. هذا لا شك أنه من كان على العلم الصحيح النافع للناس، وهذا معنى أعبد به بفتواكم. وإلا فعلماء السوء اللي بيحللوا الحرام ويحرموا الحلال دول بيصدوا الناس عن إيه؟ عن عبادة الله بفتواهم والعياذ بالله، ويفترون على الله الكذب. لك أعظم سرية أعظم ظلم هو افتراء إيه؟ الكذب على الله، إنه يقول على دين الله ما ليس فيه، يقول هو ده الدين كده في العقيدة مثلا أو في العبادة أو في المعاملة، وخصوصا ما ينتشر في البشر وفي الآفاق. ربما فتوى واحدة يعني يعصى الله عز وجل بها ويؤكل الحرام بها ويشرك بالله عز وجل بسببها أجيال تلو أجيال والعياذ بالله. لكن المقصود هنا من جعلهم الله عز وجل محلا للعلم الذي يعلمون به الناس فيعبدون الله سبحانه وتعالى به. يقول فهذا الذي ذكرتم صحيح وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان، ولكن ماذا تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره، كقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء، ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، أي ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لتأمل يدي يعرف سر الإجابة إن شاء الله، وهو إن هذا فيما يتعلق بتحريف الدين، القوة المضاعفة دي عشان إيه؟ عشان هيبقى أسوة في الشر. أما ممكن تبقى معاصي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى وليس أسوة في الإيه؟ في الشر. لكن إنه هو يفتري على الله، ما معنى يعني لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا كما في الآية الأخرى، ها في قوله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هي الآية قبلها على طول. إذا افتراء الكذب على الله هو ده الخطر العظيم. وكذلك علماء السوء هم دول، وكذلك لو تقول على الله عز وجل بعض الأقاويل، كل ده في تحريف الدين. فده أعظم خطر على العالم، إن هو يفتي بخلاف الإيه؟ الشرع، لأن هو أمين على دين ربنا سبحانه وتعالى، وكذا الداعي إلى الله عز وجل وكل من يستفتى في الدين. يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاده الله من الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه ومن التقول عليه سبحانه. وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه قد أمهله ولم يعدأ به، كأرباب البدع كلهم المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه. وما ذكرتم في قصة يونس هو من هذا الباب، فإنه لم يسامح بغضبه وسجن لأجلها في بطن الحوت، ويكفي حال أبي البشر لم يسامح بلقمة وكان سبب إخراجه من الجنة، فالغفر لهما في ذلك. يقول: فالجواب أن هذا أيضا حق، ولا تنافي بين الأمرين، فإن من كملت عليه نعمة الله واختصه منه بما لم يختص به غيره في إعطائه منها ما حرمه غيره، فحبي بالإنعام وخص بالإكرام وخص بمزيد التقريب، ودعل في منزلة الولي الحبيب اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص بأن يراعي مرتبته من أدنى مشوش وقافع. فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه واتخاذه لنفسه واصطفائه على غيره تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم، ونعمه عليه أكمل، والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره. فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته نبه بما لم ينبه عليه البعيد البراني، مع كونه يسامح بما لم يسامح به ذلك أيضا، فيجمع فيجتمع في حقه الأمران. يعني هيعاقب علشان يرجع وهيد غفر، عشان كده قلنا سيدنا أدم إيه غفر، لكن حقيقة لمزيد الاجتباء والاصطفاء، ولذلك يعاقب ويسامح. يعني إيه يعاقب؟ مؤقتا ويسامح في الإيه؟ في النهاية. يقول: وإذا أردت معرفة اجتماعهما وعدم تناقضهما فالواقع شاهد بذلك، فإن الملك يسامح خاصته وأولياءه بما لم يسامح به من ليس في منزلتهم، ويأخذهم ويؤدبهم بما لم يأخذ به غيرهم. الشيخ ابن تعليق يقول: أين ملوك الخلق وأهواؤهم وجهلتهم من الله رب الخلق العليم الحكيم؟ هو مش اعتراض ليس له وجه، تعليق ليس له وجه، إن هو ده قياس الأولى، إنه ممكن إنه يحصل انه بيعاقبهم ويقدمهم زيادة وهو بيحبهم اكتر علشان يتربوا تربية ايه اعلى. زي يعني لو مثلا تلميذ نجيب لما يغلط غلطة صغيرة يعاقبه جامد علشان ما ايه، واحد تاني بليد ما فيش فايدة فيه ابدا، لما يغلط 50 غلطة يسيبه زي ما هو ما فيش فايدة فيه، مش هينفع. هذا له نظير، ذا ما زال كريما عنده ومع كونه قد عاقبه لينفعه وليرفعه وليزداد منزلة. فالعبد الصالح المحب الولي قد يعاقب وفي نفس الوقت ليجتبى. يقول: وقد ذكرنا شواهد هذا وهذا ولا تناقض بين الأمرين. بس لا زامنا الحتة دي تنطبق على أكل آدم من الشجرة وخطيئة يونس، تنطبقش على ولو لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. احنا قلنا دي دايما في تحريف ليه الدين والافتراء على الله عز وجل، الافتراء على الله عز وجل، ان العقوبة المضاعفة هنا والعقوبة المضاعفة في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ده اذا كان انهم هيكونوا اسوة اللي هيكون سبب لضلال غير، وهو ده اللي الذي لابد ان يعاقب عقوبة شديدة. والله اعلم. ها فكانش اصل يبقى هو يعاقب عشان ايه يقرب عشان ياخد باله اكتر. وأنت إذا كان لك عبدان أو ولدان أو زوجتان أحدهما أحب إليك من الآخر وأقرب إلى قلبك وأعز عليك عاملته بهذين الأمرين، واجتمع في حقه المعاملتان بحسب قربه منك وحبك له وعزته عليك، فإذا نظرت إلى كمال إحسانك إليه وإتمام نعمتك عليه اقتضت معاملته بما لا تعامل به من دونه من التنبيه وعدم الإهمال، تنبهه على أخطاء أكثر من غيره. فإذا نظرت إلى إحسانه ومحبته لك وطاعته وخدمته وكمال عبوديته ونصحه وهبت له وسامحته وعفوت عنه بما لا تفعله مع غيره، فالمعاملتان بحسب ما منك وما منه. وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع حيث دعى إلى حد من أنعم عليه بالتزوج إذا تعداه إلى الزنا الرجم، وحد من لم يعطيه هذه النعمة الجلد. يبقى يعاقب اللي أنعم عليه أكثر بعقوبة أشد. كذلك ضاعف الحد على الحر الذي قد ملكه نفسه وأتم عليه نعمته ولم يجعله مملوكا لغيره، فجعل حد العبد المنقوص بالرق الذي لم يحصل له هذه النعمة نصف ذلك. فسبحان من ظهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين وشهدت بأنه أحكم الحاكمين، لله سر تحت كل لطيفة فأخو البصائر غائص يتملق. أقول كل هذا.